لي ولا أحب الله تعالى ويأتي تقديم واحدة ويأتي تقديم عليه بيوم أو يومين كما روى الصالح عن نافع قال كانت عمر يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها وكانوا يقرون قبل منهم يوم أو يومين. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألة دفع زكاة الفطر قبل زكاة الفطر قبل العيد يوم ويومين، وهي طبعا مسألة خلاف. جماعة العلماء قال يدفعونها لمن يجمعها، لا يدفعونها للفقراء. جماعة العلماء قال إنما يدفعونها لمن يجمعها، ولا يدفعونها لمن يدفعها، لمن يقبلها. وهذا ظاهر الأدلة. الإنسان يحفظ كل الحرف أن يخرجها بعد رمضان، ولكن العلم بشوال، وإن أخرجها قبل ذلك يوم يومين كما تقدم على قول أكثر العلماء. ويجوز أن يعطى الواحد من الفقراء ما يلزم الجماعة. نعم، لا بأس بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، لأن المقصود غناؤه، فالذي يكفي 10، 20، 30 يجوز تعطيه واحدا ولو علمت انه سوف يفيده، لأن المقصود غناؤه. ولكن على المسلم يحرص كل الحرص على الفقراء واهل الحاجة. قبل بالأمس انه يحاول ان يقصدهم ويتعرف عليهم قبل يوم ذلك، لأنه إذا ضاق عليه الوقت يتساهل، ورأينا هذا في الكتاب. لو ضاق عليه الوقت يدل عليه من أقوله. فأكثر تشتريها الفطرة لك وعن ذرية 100 ريال أو 200 ريال يبيعها 30 ريال أو 40 ريال. لكن إذا دفعتها من يحتاجها يقول أنا أعظم لأجلك أيضا وأكثر لثوابك. وهذا لا يتأذى لشخص ما يعرف الناس ولا يتعرف على الناس، إنما يريد التخلص منها. يسأل الإنسان عن خبرة وعالم معرفة ويحرص، هذا لزكاة وهذه فرض الله عليه. قال ويجوز أن يؤمن سمعاً ويلزم واحد وهو صار فيقسم بينهم، لأن من فعل ذلك قد دفع الزكاة إلى مستحق فيها، وهذا لا يعلم فيه اختلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله باب إبطال الزكاة، لا يجوز تقديمها عن الحكم بوجوبها إلا أن كان إبطالها، فيجب على المسلم أن يحل زكاة بوجوبها وليلتزم في سائمة بهيمة لنا نعم. والذي تحدث عن مسألة تقديم الزكاة عند العموم، انتهى الحديث الآن عن زكاة الفطر، يتحدث الآن عن حكم تقديم الزكاة عن وقتها. ذهب طائف من العلماء إلى أن هذا لا يجوز، ومن أخرج الزكاة قبل وقتها لم يجزه، ويقولون هذا بمنزلة الصلاة قبل وقتها، وبمنزلة الكفارة قبل الحلف. وذهب الطائف من العلماء إلى جواز هذا عند الحاجة. ورد في هذا الحديث لدى أحمد وغيره، ولكنه معلول. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فهي علي وبنتها معنا. حمل الطائف من العلماء على أنه قد تقدم أو أنه قدم زكاة مال، فقال هي علي أي هذا العام كله معها، لأنه قد قدم زكاة مال لعمي. وهذا تفسير منهم لهذا الخبر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا لا يصار إلا عند الحاجة، وهذا لا يصار إلا عند الحاجة. مثال الحاجة، رجل فقير محتاج في وسط السنة ولا في أحد يعطيه، ولا ما عنده زكاة مال، ولا عنده استعداد تتبرع له، لا يجوز للحالة قدم زكاة ماله سدا لحاجة ودفعا للضرر آخذ عليه. وإذا جاء وقت الزكاة تخصم هذا المال من زكاة ماله. وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا وإذا بضع بالبيت إلا أنه يجب الترتيب ألا من يسير إذا كان بذلك مصلحة للفقير ولكل وجود الثمن الباطل أو انتظار وصول من هو أحوج إلى الزكاة ونحو ذلك لأن الأمر ثم يقتضي الفرق ويسمى من هذا الكفر إذا كان في إخراج الزكاة على المنقطع على ذلك لئلا يكون عنده نقد لإخراج الزكاة وحب التجارة فلا يكلف بيع العروض فلا يكلف بيع العروض إلا كان في ذلك الله عليه بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه بالزكاة وقد أن ليس عند الحاجة إخراج العروض هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله بمعنى رجل يبيع المواد الغذائية كان زكاة ماله 10,000 ريال ولا عنده سيولة الجهة الطائفة من العلماء من الخير والذات أن يخرج من نفس العرض بشرط لا يخرج إذن إبناته الفقراء لأن بعض السلع قد لا تروج عنده يجب التخلص منها وهذا لا يجب ولا تهم الخبيث من تنفقون الخبيث الردي الذي لا تحتاج تخرج لما تخرج ما يحتاجه الفقراء من نفس العروض إذا كان في المسلمين رجل أقرب أو لا يحسن التصرف وجمع له مالا فلا بأس أن نعزل هذا المال، لأن لا يجب وضع هذا المال على مال الأخرى، لأن لا يجب أن تتاجر فيه، لما تعزل عن مالك أيضا ولا تقتات وتتاجر في زكاة مالك وينمو على الزكاة، لما تعزل هذا المال وتنفق على حسب الحاجة بشرط يكون مكتوبا محفوظا بمعنى محمد الأمة ما يضيع هذا الحق، يكون معزولا ومكتوبا وتنفق على هذا الأمر أو على هذا الذي يحسن التصرف على حسب الحاجة، فهذا لمصلحة. فأصلا يعني القاعدة في هذا ما لم يحل وقت الزكاة الأخرى، ما لم يحل وقت الزكاة الأخرى، فالذي حال وقت الزكاة لا وجه للتأخير، لأن سيوجد مال جديد فلا وجه حين للتأخير. أبو الله قال هذا في تفصيل، إن كان أخر الزكاة لمصلحة واضحة ظاهرة وتلف المال بلا تفريط منه الظاهر أنه لا يضمن، لقول الله جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، وإن كان قد أخر المال بغير مصلحة لما هو مفرط ومؤمن أو تلف المال بتفريط منه مثل يضع المال فوق قبضون السيارة مجاهد من مرة رأى كسرق، هذا يعتبر مفارقة وعليه ضمان، وعليه ضمان هذا المال. وهذا هو الأمر، قال وإن كلف قبله سفرا